Ya Malakali Moti, Sambati Yamkambo, Malakali Moti.

fati betan na betele ale fati o yoku ka ta lati ni allah ko na sanga di milika fa so sanga yi la yan zu hajara ta ya radan la yan zu hajara ta ya radan la yan zu hajara ta Thank you. طبعا زي زوجته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زوجي في النبي فرد عن والمك بهذه يا حبيب الله هذا مدى مسوء اكامنا من ابونا كان هيا في كنيا ترى مني بقدوة مني اكام مؤمني وقف على كراي خبي من قومتا من جبني مكاكارا نادي وابيالا لبونا بلا بلا نعني نتلوني إيجا باردا بيارا جاريك باردا بيارا شاكا مباردا بيارا كنو باردا بيارا ألغا مدى مننا ميا باردا رسيكي رباما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال وعلي وسلمان وعمر بن ياسر ألا كلاك نعمة شابا بيوتي شابلال كري لا بد يا بلال نعم اقول لك يا رسول الله نعم كسينا لي كري نعم كسلمان الفرسي كري فمر بن ياسر كري نعم ارمتنان انطلقوا الى القمة نعم ارناني يبوس انا ركبه في القمة اللورة نعم وانظروا كيف كانها اللورة كيف كانها اللورة ركبه كيف كانها اللورة كيف كانها اللورة وانظروا

كما تقولون يا سي ويتصدق بالدرهم ما يدري كم وزنها وعددها فلن يشارك ببابه يجري موري أتي وزن دالو أي أرجاك سم دالو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن ذلك سالفت فلن يجري فرقه مني من دورا أشارك ويا أيها أسو أهدي أسنانا قم من المدورة فما هلوك وهلو وهلو فما هلوك وهلو وهلو فما هلوك وهلو فما هلوك وهلو وهلو فما هلوك وهلو وهلو فما هلوك وهلو كسول وضارو على النار قرصي كنا كرمارو على النار قرصي كنا مدو مارو على النار قرصي ريكا بو ينونيا إنا لبيناي جنين إنا دكا بورا تنكالو نانينو كورا نركينا إنا جدو دينا لبيما نما هو رسمان سمي فما لكي وعلو فما لكي وعلو فما لكي وعلو فاسو موتوي أجادو فوتو يعو فوتو فقالت يا رسول الله إني عليه سائسة واجدة يا سلام ولا قالت عندي دغيمة نقول دغيمة والله قال كما تمين الله نمتا والله مرغ ما في يا سلام لولا ما في يا ايه يا يرد عندي مرفوع يا سلام موتى فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ذلك على ذلك منا شبك يباني جادي كفاق بسير بغا كل بغا يعبو بغا هجب مومي يسول ولي نعم مريك يجي سوق معشي ولا فعلا جرى ميدو غيما فانا بان ميدو غالي انا ربك نور فور غالي كان يسر علي زوجته ولا جرى يدان كما تمينتا وقع مسولك جياني ويسنوها إلا سيائي ويسنوها ويسنوها Yes, Salam. Namuka, what are you doing? Call a doctor. The lamina, I'm going to Lura. Namuka, what are you doing? ko dan lara saba be to kuma muruna muruna muruna la haula wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata illa billahi manya jene na tarba na lazman amata kuma atika di atuna ga sin tayar ke ye tace diga ke abuwa kuma ina da nayi na ta huru ka ba sanin nan wa yake oha dilati ya e wa ya sin mallan ho ka sanin nan oha dilati ya e wa ya sin wa yake oha dilati ya e wa ya sin namu sore la ka to dilati ya e wa ya sin ko na ru biya ra dilati ya e wa ya sin ta na fara ni ta dilati ya e wa ya sin ko ma ton ni ma dilati ya e wa ya sin ha ka ma ta ya ka dilati ya e wa ya sin mo ko la nyara na ke ba ko ko ka ko be ni na na yor ko yi la tin ni ti e ma ye na sera mo bi ta lu te a me yo da ta na ra ko mo tin na a ga na sam na lu ko no wa bi ta lu ro te a me yo na de lu ko no wa bi ta lu ro te a me yo ko sera ta wa bi ta lu ro te a me yo la ka ni ti ni na mo Thank you.